مسلمين ومن برزقي طليب المسلمين بجل عيش قومي لتغني حرا مسلمان في يومي. لرؤيتي هلال أو بثلاث نقوبين في الكمال فرض الصيام نية بليله وترك وطئ صبيه أي إيماء إيصال شيء المعيد من أذن أو عين أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب العقل في أوله يقله والحد ما نعصم وتقذف دائم. قال رحمه الله: فصل في زكاة الفطر. بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله على زكاة المال سواء كان عينا أو حرفا أو ماشية، شرع هنا يبين لنا أحكام زكاة الفطر، لأن الزكاة الواجبة نوعان: إما زكاة فطر ولها تعلق بشهر رمضان، وإما زكاة لها تعلق بما يملكه العبد من المال سواء كان عينا أو ماشية أو حرفا. أنهى الكلام على هذا النوع من الزكاة وانتقل إلى القسم الثاني، وهو زكاة الفطر التي لها تعلق بالصوم. زكاة قال: فصل. زكاة الفطر صاع وتجب على المسلمين ومن برزقه طلب إلى آخره. أول شيء بدأ به المؤلف رحمه الله ذكر مقدار زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر معروفة، هي الزكاة التي يجب إخراجها بعد نهاية رمضان. الزكاة التي يجب إخراجها بعد نهاية رمضان يخرجها الصائم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، هي التي تسمى بزكاة الفطر وهي معلومة. إذن فالزكاة التي تعقب الصوم مباشرة تسمى بزكاة الفطر، تخرج عن الصغير والكبير، عن الحر والعابد، عن الذكر والأنثى، يخرجها صاحب النفقة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. أول شيء بدأ به بدأ ببيان مقدارها. كم هو مقدار زكاة الفطر؟ المقدار المخرج في زكاة الفطر كم؟ كم يجب على المسلم أن يخرج لزكاة الفطر؟ فأخبر رحمه الله أن المقدار الذي يجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع، والصاع 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. زكاة الفطر صاع، كأنه قال: فصل، مقدار زكاة الفطر صاع، مقدار زكاة الفطر صاع 4 أمداد بمده صلى الله عليه وآله وسلم. فصل. زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين. ثم بعد بيان مقدارها، إذا المقدار ديالها عرفناه شحال صاع، بعد بيان مقدارها بين المؤلف رحمه الله على من تجب هذه الزكاة، زكاة الفطر. هل تجب على كل أحد من الناس؟ لا، بين رحمه الله من تجب عليه. قال: وتجب عن مسلمين. يجب إخراج زكاة الفطر على المسلم، يفهم منه أن الكافر لا يخاطب بإخراجها لأنه لا يصوم. إذن فيجب إخراج زكاة الفطر على المسلم، المسلم يجب عليه أن يخرجها عن نفسه، ويجب عليه أيضا أن يخرجها عن من؟ أن يخرجها عن من تلزمه نفقته. قال: وتجب عن مسلمين. فاستفدنا من قوله وتجب عن مسلمين بمعنى على مسلمين، استفدنا أمرين. الأمر الأول أن حكمها الوجوب للسنية، إذن زكاة الفطر واجبة، إخراجها واجب أم سنة مستحب؟ واجب. من أين استفدنا الوجوب؟ من قوله وتجب. وقوله عن مسلمين أي على مسلمين، عن بمعنى على، تجب على مسلمين. يستفاد منه أنها لا تجب على كافر، وإنما الذي يخاطب بإخراجها هو المسلم دون غيره. إذن فيجب إخراج زكاة الفطر على المسلم يجب عليه أن يخرجها عن نفسه، ويجب أيضا عليه أن يخرجها عمن طلب برزقه من المسلمين، عمن تلزمه نفقته من المسلمين، فيخرجها عن زوجته إن كانت مسلمة، وعن أولاده إن كانوا مسلمين، وعن أبويه إن كان ينفق عليهما إن كانوا مسلمين، وهكذا. إذن فيخرجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، عمن يجب عليه الإنفاق عليه من المسلمين. فإن كانوا كفارا فلا تخرج عنهم زكاة الفطر، إذا كانوا كفار لا تخرج عنهم، إذن تخرج عن المسلمين. عمن تلزمه نفقة، قلت كالزوجة والأولاد والأبوين كان ينفق عليهما، وعبده ونحو ذلك. وتجب عن مسلمين أي على مسلمين، وعلى من طلب هو أي ذلك المسلم برزقه أي نفقته، وعلى من طلب هو أي ذلك المسلم برزقه أي نفقته، بمعنى تجب على مسلم وعلى من طلب بالنفقة عليه. وطلب الطلب من أين؟ من الشارع. على من طلب منه أي من ذلك المسلم برزقه أي بنفقته من الشارع، يستفاد منه فائدة، وهي أن من تلزمه نفقته لا من طلب الشارع، وإنما من إلزامه نفسه هو بالنفقة عليه، كربيبه مثلا. هذه المسألة التي تكلمنا عليها الآن، كي يكون الإلزام من الشارع، الشارع هو الذي ألزمه بالنفقة. فإن كان الإلزام من غير الشارع ألزمه ونفسه النفقة على أحد، فهل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ لا يجب. كربيبه مثلا، له ربيب وهو التزم أن ينفق عليه، ألزم نفسه بذلك بالنفقة عليه، قال لأمه أو لأبيه أو لغيرهما أنا ملتزم بالنفقة عليه، لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر. إذن حكم زكاة الفطر الوجوب، وتجب على من؟ على المسلم عن نفسه، وعلى من طلب بالنفقة عليه. على من طلب بالنفقة عليه من جميع الناس أو يشترط فيهم شرط؟ شرط، وهو الإسلام. بمعنى يلزمك أن تخرجها عن نفسك، وعمن يلزمك النفقة عليه من المسلمين. إذن يشترط في من تلزمك النفقة عليه كالزوجة أن تكون مسلمة. فمن كان متزوجا بكتابية يجب عليه النفقة عليها ولا لا؟ ولكن لا يجوز إخراج زكاة الفطر عنها. إذن قوله رحمه الله ومن طلب برزقه أي من المسلمين، ذلك قال من مسلمين بعد ذلك، ومن برزقه طلب من مسلمين، ومن طلب هو أي ذلك المسلم برزقه بالنفقة عليه زيد من المسلمين. إذن من المسلمين بيان لمن، أديك من برزقه، من طلب برزقه من مسلمين بيان لمن، فيستفاد منه أنه إذا لم يكن مسلما فلا يخرجها عنه. هذا الذي ذكرنا من وجوب إخراج زكاة الفطر للمسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين مشروط بالشرط المعروف في الشريعة، وهو الاستطاعة. فالوجوب هذا مقيد باش بالاستطاعة، فمن لم يكن مستطيعا ما عنده القدر الذي يخرج به الزكاة عن نفسه ولا عن غيره فلا تجب عليه، إذن يسقط وجوبها بعدم القدرة، إذا لم توجد استطاعة فلا وجوب، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم، من أين تخرج هذه الزكاة؟ الآن انتقل رحمه الله لبيان النوع الذي تخرج منه زكاة الفطر، هو قال لنا صاع، هذا الصاع من ماذا؟ إذا وضحت لاش تكلم، تكلم مؤلف أول شيء على المقدار وذكر أنه صاع، وتكلم على الحكم وهو الوجوب، وبين أنها تجب على المسلم بين على من تجب، ثم بين لنا رحمه الله هنا النوع الذي تخرج منه. مقدارها صاع، صاع من ماذا؟ صاع من أرز، صاع من قمح، صاع من شعير، وضع كلام من تمر، من أي شيء. قال بجل عيش القوم، الباء بمعنى من، من جل عيش القوم يجب إخراج ذلك الصاع، من جل عيش القوم لا من غالب ما يملكه المخرج، من غالب عيش الناس لا من غالب ما يملكه المسلم. واش فهمتوا هذه المسألة؟ خاصة تخرج من غالب قوت الناس، من غالب القوت الذي يعيش منه الناس، لا من غالب ما تملك. فإن كان غالب قوتهم الأرز وأنت تملك التمر، غالب ما تملكه هو التمر، لك من التمر شيء كثير وليس لك من الأرز إلا القليل، ولكن غالب عيش الناس هو الأرز، فمن أين تخرجها؟ من غالب ما يعيش به الناس أو من غالب ما تملك؟ من غالب ما يعيش به الناس، واضح؟ من جل عيش القوم. فيستفاد منه أنها لا تخرج نقدا، لأن الناظم رحمه الله يقول لنا من جل عيش القوم، فيؤخذ منه أنها عندنا في المذهب لا تخرج نقدا، زكاة الفطر في المذهب لا تخرج نقدا، ولو كان كذلك لنص عليه الناظم، وإنما قال من جل عيش القوم. إذن فتخرج هذه الزكاة من جل قوت الناس لا من النقد، إذ النقد موجود عندهم كما هو موجود عندنا. قال رحمه الله من عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين بجل عيش القوم، ما هي حكمتها؟ ختم رحمه الله ببيان الحكمة من إخراج زكاة الفطر. ما هي الحكمة من إخراج زكاة الفطر؟ قال لتغني حرا مسلما في اليوم. لام الجار مجرور في قوله لتغني متعلق بتجب، والتقدير تجب هذه الزكاة لكي تغني حرا مسلما في اليوم. تجب زكاة الفطر علاش؟ لكي تغني حرا مسلما في ذلك اليوم. فبين رحمه الله الحكمة من إخراجها. إذن الحكمة من إخراجها هو إغناء المسلمين الأحرار في ذلك اليوم أي يوم العيد، إغناؤهم بها عن السؤال، إغناؤهم بها عن ذل السؤال في ذلك اليوم، لأنها صاع فقط. إذن فلا تغنيهم على سبيل الإطلاق، وإنما تغنيهم في ذلك اليوم عن ذل السؤال. لتغني حرا مسلما في اليوم أي في يوم العيد بتلك الزكاة عن ذل السؤال. وهذا من أعظم مقاصد إخراج زكاة الفطر، من أعظم مقاصد هذا الحكم الشرعي الذي هو وجوب إخراج زكاة الفطر، أش إغناء الفقير المسلم الحر في ذلك اليوم. وقوله رحمه الله لتغني حرا مسلما، يستفاد منه أنها لا تعطى لكافرين، لأنه قال لك لتغنى حرا مسلما، لا تعطى لكافرين ولا لرقيقين، وإنما تعطى للمسلمين الأحرار. إذ الرقيق لا يملك شيئا وإنما ملكه لسيده، والكافر لا تخرج له زكاة الفطر على مذهب الجمهور إلا الأحناف، فإنهم جوزوا إعطاء أهل الكافر. لتغني حرا مسلما في اليوم أي في ذلك اليوم الذي هو يوم فرح وسرور وهو يوم العيد، فتغنيهم بها عن ذل السؤال. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة في قوله طعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض، قال ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمرين وصاعا من بر وصاعا من شعير، ثم ذكر حكمتها بقوله بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا الشاهد عندي قوله وطعمة للمساكين. وطعمة للمساكين مطلقا أو في ذلك اليوم؟ في ذلك اليوم أو في اليوم الذي يليه وهكذا طعمة للمساكين. من مقاصدها أيضا أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث والفسوق والعصيان الذي يصدر منه حال الصوم. فالعبد حال صومه لا بد أن يعتريه خلل، لا بد أن يعتريه نقص وهو صائم، فيأتي بمخالفة شرعية بجوارحه أو بكثرة كلام مباح أو بفعل مكروه إن لم يفعل حراما، فيخرج هذه الزكاة في آخر رمضان ليطهر نفسه عما صدر منه من الأشياء التي تبطل الصوم أو تنقص أجره من المكروهات أو المحرمات، طهرة للصائم من اللغو والرفث والفسوق والعصيان ونحو ذلك. هذه من مقاصد زكاة الفطر. إذن خلاصة ما ذكر المؤلف في هذين البيتين، ذكر لنا مقدار المخرج في زكاة الفطر وحكم زكاة الفطر وعلى من تجب زكاة الفطر ومن أي شيء يخرج هذا الصاع والحكمة من إخراجها لتغني حرا مسلما في اليوم، وانتبهتم لله دل على التعليل لكي تغني، تجب لكي تغني حرا مسلما في ذلك اليوم عند للسؤال. ثم قال رحمه الله كتاب الصيام سردوب على ذلك إن شاء الله نتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل في زكاة الفطر. قوله: فصل، زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. تعرض في البيتين لزكاة الفطر فأخبر أن قدرها صاع، وهو 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، وأن حكمها الوجوب لا السنية، وأنها إنما تجب على المسلم يعني إذا قادر على أدائها، فإن عجز عنها سقطت عنه. وفهم من تعليق الوجوب على خصوص وصف الإسلام أنها لا تجب على كافر، وأنه لا فرق في المسلم بين كونه حرا أو عبدا ذكرا، لأن الناظم أطلق قال من مسلمين أطلق، إذن فلا فرق بين كونه حرا عبدا ذكرا أنثى صغيرا كبيرا، ولو ولد قبل العيد بليلة واحدة، من ولد قبل الفجر فجر العيد فإنها تخرج عنه. ويجب على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو أبوين أو أولاد أو رقيق إذا كانوا مسلمين، وكان الإلزام بالشرع كما مثل. وكان الإلزام بالشرع بمعنى هذا اللزوم تلزمه النفقة، هل ألزم نفسه بذلك أو ألزمه الشرع؟ إذا كان الإلزام بالشرع. وأما من التزم نفقة ربيب أو غيره فلا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر. نعم. ومن تلزمه نفقة غيره دون نفسه أخرجه. نعم. عن ذلك الغير. الآن بقت لنا صورة، شنو هي؟ من تلزمه نفقة غيره دون نفسه. كاين واحد نوع من الناس يلزمه النفقة على غيره ولا تلزمه النفقة على نفسه. تلزمه النفقة على غيره ولا تلزمه على نفسه، شنو إذن هذا؟ يخرجها عن غيره وهو يخرجها عنه غيره. مثل ماذا؟ كالزوجة الغنية التي لها مال، فإنها تنفق على أبويها الفقيرين، زوجة عندها المال وأبواها فقيران، تلزمها النفقة عليهما، وهي يلزم زوجها أن ينفق عليها. شنو الحكم ديال هذه؟ هي تلزمها النفقة على غيرها ولا تلزمها النفقة على نفسها، إذ زوجها يجب أن ينفق عليها، فهي تخرج عن أبويها وزوجها يخرج عنها. زيد. ومن تلزمه ومن تلزمه نفقة غيره دون نفسه أخرجه عن ذلك الغير، وأخرج عنه المنفق عليه منفق عليه، أخرجه عن ذلك الغير وأخرج عنه المنفق عليه. هو كيخرج الزوجة كتخرج على الأبوين، والمنفق عليها اللي هو الزوج يخرج عنها. أخرج عنه المنفق عليه، وأخرج عنه المنفق عليه، شكون المنفق عليه؟ الزوج. زين. وأخرج عنه المنفق عليه كزوجة غنية لها أبوان فقيران، فتخرج هي عن أبويها ويخرج زوجها عنها إن كانت هي وأبواها مسلمين. نعم. مسلمين. مسلمين. مسلمين. ذلك كله داخل تحت قول الناظم عن مسلمين ومن برزقه طلب. من مسلمين. حسبك عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين. إلى هنا موضع الشاهد. عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين. أي تجب على المسلم عن نفسه وعن من طلب المسلم برزقه ممن ذكر إذا كان مسلما أيضا، وأنها تخرج من جل عيش القوم الذين وجبت عليهم من قمح أو شعير أو سلت أو غير ذلك، ولا ينظر لعيش المخرج بل لعيش جل الناس. ثم نبى على حكمة وجوبها فأمر بإغناء الحر المسلم في اليوم، يعني يوم الفطر. وفي الكلام حذف تقديره بها عن السؤال، ومراده أن حكمة وجوبها لتغني آخذها عن سؤال ذلك اليوم، ويشترط فيه زيادة على الفقر المعلوم اشتراطه في آخذ الزكاة أن يكون حرا مسلما، كما نبى عليه بقوله لتغني حرا مسلما فلا تدفع لغن. المؤلف رحمه الله ما قالش الفقر، لا، قال لتغني حرا مسلما في اليوم. هل اشترط في المخرج عليه الذي تعطاه الزكاة، هل اشترط فيه أن يكون فقيرا؟ لم يشترط فيه الفقر. لماذا؟ لأنه معلوم مما ذكر في الزكاة. ما ذكرنا مصاريف الزكاة، أقول مصرفها الفقير والمسكين. فالفقر لم يذكره الناظم رحمه الله لأنه معلوم مما تقدم هناك، وإنما اشترط أن يكون حرا مسلما. هذا معنى قوله رحمه الله ويشترط فيه زيادة على الفقر المعلوم اشتراطه في آخذ الزكاة أن يكون حرا مسلما. في النائب الفاعل السياسي ديال يشترط، هذا فعل مضارع مغير الصيغة، أين نائب الفاعل؟ أن يكون يعني المصدر المؤول هو نائب الفاعل، يشترط كونه حرا مسلما. زين. فلا تدفع لغني ولا لعبد ولا لكافر. فقوله عن مسلم يتعلق بتجيب، وعن بمعنى على، ومن برزقه طلب عطف على مقدر، أي تجب على المسلم عن نفسه وعن من طلب المسلم برزقه أي نفقته. ومن مسلم بيان لمن طلب المسلم برزقه، والباء في بجل للتبعيض بمعنى من. نعم. ثم قال رحمه الله كتاب الصيام. الصيام في اللغة مطلق الإمساك كما هو معلوم، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. الصوم لغة الإمساك مطلقا، كل إمساك يسمى في اللغة صوما. من أمسك عن الكلام فهو صائم، من أمسك عن اللغو فهو صائم، من أمسك عن النوم فهو صائم، وهكذا. وفي الاصطلاح في الشرع إذا قيل الصوم فالمراد به الصوم في عرف الشارع. ما هو الصوم في عرف الشارع؟ هذه حقيقة الشرعية. الصوم في عرف الشارع، في حقيقة الشارع، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. والمفطرات اللي قلنا الإمساك عن المفطرات، شنو هي المفطرات؟ هي ما سيأتي بيانه إن شاء الله، من الوطئ والأكل والشرب ونحو ذلك من المفطرات الآتي الكلام عليها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا للصيام فرائض وشروطا وموانع ومستحبات، وختم رحمه الله ببيان الكفارة فيه، ويتخلل ذلك بيان بعض الأحكام المتعلقة به. أول شيء بدأ به قال الناظم رحمه الله: صيام شهر رمضان وجب. بدأ رحمه الله ببيان حكمه. ما حكم صوم شهر رمضان؟ معلوم من الدين بالضرورة، حكمه الوجوب، فرض عين. من أنكر، من جحد وجوبه فهو كافر بالإجماع بلا خلاف، ومن أقر بوجوبه ومع ذلك تركه ولم يصم فإنه فاسق مجرم. ويجب على ولي أمر المسلمين أن يلزمه بالصوم، وإن تاب إلى الله ورجع فيجب عليه القضاء على المشهور في هذه المسألة. قال رحمه الله: صيام شهر رمضان وجب. إذن بين رحمه الله حكمه المعلوم والمشهور عند الجميع. صيام شهر رمضان وجب، أي فرض، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية بعد الهجرة. قال: صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم نديب. ذكر رحمه الله بعض الأيام الفاضلة التي يستحب فيها الصيام، هذا من باب الفائدة، استطرادا من باب الفائدة، وإلا فالصوم الواجب أصالة هو صوم شهر رمضان. وذكر لنا المؤلف رحمه الله بعض الأيام الفاضلة التي يستحب صومها. والصوم الواجب الذي يجب صومه قلت بالأصالة هو رمضان، وقد يجب صوم أيام أخرى غير رمضان، كصوم النذر أو صوم الكفارات ونحو ذلك، فإنها أيضا واجبة كشهر رمضان. إذن ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأيام الفاضلة التي يستحب فيها الصوم. قال: في رجب شعبان صوم نديب، تقديره صوم استحب وندب ورغب فيه في رجب وفي شعبان. قالوا: في رجب لأنه من الأشهر الحرم، هكذا عللوا. وما ورد في صوم رجب من الترغيب فيه لا يصح، كل ما ورد من الترغيب في صوم شهر رجب لا يصح فيه شيء. إذن فلم يبقى إلا تعليلهم بأنه من الأشهر الحرم، ويقال عليه غيره أيضا من الأشهر الحرم، وتخصيصه بالفضل والسنية دون غيره من الأيام لا بد له من دليل. إذن نقول: صوم شهر رجب فيه أجر وله فضل وثواب، ولكن ليس له فضل خاص، وإنما هو كغيره من الأيام. من صام أيامه فهو مأجور على صومه ومثاب عليه الثواب الذي جاء في فضل الصوم عموما، أما ثواب خاص فيه فما ورد شيء صحيح يتمسك به فيه. قال: في رجب شعبان. أما شعبان فقد ورد الترغيب في صومه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه، حتى يقال عنه عليه الصلاة والسلام: صام شهر شعبان كله، كما تحكي عائشة. إذن المراد أن شعبان من الشهور التي يستحب الصوم فيها ويندب دون غيرها من الشهور، على غيره من الشهور. قال: في رجب شعبان صوم النديبة كتسع حجة، كذلك تسعة أيام من شهر ذي الحجة. التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة من الأيام الفاضلة التي يستحب صومها، ولا يجوز صوم العاشر من ذي الحجة إذ هو يوم عيد الأضحى، وإنما يستحب صوم التسعة أيام التي قبله، وقد ورد الترغيب في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأعمال كلها تكون فاضلة في تسع أيام ذي الحجة أو في عشر أيام ذي الحجة كلها. ومن الأعمال، من أعمال البر، الصوم. إذا القصد أن تسعة أيام من ذي الحجة والمقصود بذلك الأولى منها يستحب صوم، وبالخصوص من هذه التسع بالخصوص اللي هو أكثر أجرا وثوابا التاسع منها، التاسع من هذه الأيام التسع وهو يوم عرفة آكد من غيره من الأيام الباقية. إذن تسعة أيام ذي الحجة كلها صومها فيه أجر، كلها أيام فاضلة، ولكن التاسع منها وهو يوم عرفة أكثر وآكد في الفضل من سائر الأيام. وهذا الاستحباب في صوم يوم عرفة وتأكيده على غيره من الأيام إنما هو لغير الحاج، هذا الفضل والثواب ثابت لغير الحاج. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع لم يصم يوم عرفة، بل أفطر أمام الناس في جبل عرفة شريب اللبن عليه الصلاة والسلام ليظهر للناس أن استحبابه لغير الحاج. قال رحمه الله: كتسع حجة وأحرى الآخر. ما معنى كتسع حجة؟ كتسع حجة يعني نودب صوم تسعة أيام من ذي الحجة كما نودب صوم شعبان ورجب. ثم قال: وأحرى الآخر، يعني أحرى وأولى الآخر من هذه التسع، وهو واليوم الآخر من هذه التسع أحق وأحرى وأجدر بالصوم، بندب الصوم. ثم قال: كذا المحرم، من الشهور التي يستحب صومها شهر محرم لأنه من الأشهر الحرم. وتعلمون أن شهر محرم فيه يوم فاضل يستحب الصوم فيه وهو يوم عاشوراء، ويستحب كذلك صوم التاسعاء. ولذلك المؤكد رحمه الله المؤلف أكد على صوم عاشوراء في هذا الشهر. قال رحمه الله: كذا المحرم، شوفوا انتبهوا، أي المحرم يستحب صومه، وأحرى يعني آكد أيام المحرم. ما هو آكد أيام شهر محرم في الصوم؟ هو يوم عاشوراء، اليوم العاشر. لذلك قال: وقال كذا المحرم وأحرى العاشر. كذا المحرم يستحب صومه، واليوم العاشر من شهر محرم أحرى وأولى وآكد من غيره من الأيام. وكذلك التاسعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حييت لأصوم من التاسع والعاشر. إذن هذا ما تعلق بالصيام الواجب الذي هو شهر رمضان أصالة، ويلحق به صوم النذر والكفارات ونحو ذلك، والصوم المستحب المسنون. وقد ذكر بعضه رحمه الله، ذكر لنا بعض الأيام الفاضلة التي يستحب صومها: شهر شعبان، شهر رجب على ما ذكر، وتسعة أيام من ذي الحجة وأحراها وآكدها يوم عرفة، وشهر المحرم على ما ذكر وأحراه وآكده اليوم العاشر والتاسع. ثم قال: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاث قبيلا في كما. لأن المؤلف رحمه الله انتقل لبيان أحكام ما يتعلق بشهر رمضان. قال لك الناظم: يثبت الشهر، أي شهر رمضان، يثبت دخول شهر رمضان، وبالتالي يثبت عليك وجوب الصوم بأحد أمرين. ذكر لنا المؤلف رحمه الله الطريق الذي يجب به الصوم، صوم شهر رمضان. ما هو السبيل الذي به يثبت في حقك وجوب صوم شهر رمضان؟ ذكر لك المؤلف رحمه الله طريقين. الطريق الأول: رؤية الهلال. يثبت الشهر ويجب الصوم باش برؤية الهلال، فمن رأى هلال شهر رمضان فيجب عليه الصوم. واضح الطريق الأول. الطريق الثاني: كمال 30 يوما من شعبان. فإذا كمل شعبان 30 يوما ثبت في حقك وجوب صوم الشهر الذي يليه وهو رمضان. واضح الكلام؟ إذن خلاصة ما ذكر هناش الأشياء التي يثبت بها وجوب الصوم. الأشياء التي يثبت بها وجوب الصوم محصورة في أمرين: الشيء الأول رؤية الهلال، الشيء الثاني كمال 30 يوما في شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا 30. الشهر هكذا، الشهر هكذا، إما أن يكون 29 أو 30. فالأصل مراقبة الهلال، فإن ظهر الهلال وجب الصوم، وهذا في اليوم 29. فإن غم عليكم ولم يظهر لكم الهلال فأكملوا 30 وصوموا في اليوم الذي يلي 30. قال رحمه الله: ويثبت الشهر، أي يثبت وجوب شهر صوم شهر رمضان، أو يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال أو بتمام 30 يوما أو ب30 قبيلا في كمال. ما معنى قبيلا؟ 30 قبيلا بكمال 30 يوما من الشهر الذي كان قبيلا، والشهر الذي كان قبيلا هو شهر شعبان. إذن ماشي 30 يوم من رمضان، لا، 30 يوم من الشهر الذي كان قبل رمضان. لو قال المؤلف قبل رمضان غيدخل معنا شعبان ورجب وكل هذه الأشهر قبل رمضان، لذلك اش قال قبيلا، الدل على القرب، واضح كلام، بمعنى الشهر الذي كان قبل رمضان مباشرة وهو شهر شعبان. فذلكم الشهر إذا أكمل 30 يوما فيجب صوم رمضان ويثبت دخول الشهر بعد ذلك. هذه الرؤية اللي هي رؤية الهلال، شنو مقصود بها؟ أن ترى الهلال بنفسك أو أن يراه غيرك؟ في ذلك تفصيل. أما من رأى الهلال بعينه فيلزمه الصوم، يجب عليه أن يصوم في خاصة نفسه بلا خلاف. من رأى الهلال بعينه، هو شفتيه بعينك، فيثبت في حقك وجوب الصوم، واضح الكلام. وإذا لم تره بعينك فلا يخلو الحال من أمرين حينئذ، يعني حال وجوب الصوم، إما أن ينتشر الخبر ويستفيض فيحصل لك بذلك ظن راجح أو علم. فإن لم تره بعينك ولكن انتشر واستفيض أن الهلال قد رؤي، فيجب عليك الصوم. الأمر الثاني أن يخبرك بذلك عدلان من المسلمين، فإذا أخبرك بذلك شخصان عدلان وجب الصوم. إذا رؤية الهلال فيها تفصيل، من رأى الهلال بنفسه يجب عليه الصوم ولو كان واحدا، غير هو بوحده في الدنيا اللي شاف الهلال، أنت وحدك رأيت الهلال، يجب عليك أن تصوم لأنك مكلف بذلك، كلفك الشرع بذلك، شفت الهلال لزمك ذلك في خاصة نفسك، ولا يلزم غيرك، يلزمك أن تصوم أنت ولا يلزم غيرك أن يصوم على مذهبنا، على المشهور من مذهب المالكية، لأن شهادة الواحد عندهم لا تكفي، لا بد من اثنين. فإذا لم تره بعينك فإن انتشر الخبر واستفاض فإنه يجب عليك الصوم. يعني انتشر عند الناس واستفاض الخبر، واحد كينقل لواحد أن الهلال قد رؤي، وجب الصوم لأنه بذلك يحصل لك إما يقين أو غلبة ظن. ملي كينتشر الخبر وكيستفاض عند الناس فإما أن يحصل لك يقين أو غلبة ظن، وغلبة الظن كافية في هذا الباب، فيجب الصوم. أو أن يخبرك رجلان عدلان بذلك. ما الفرق بين المسألة الأولى والثانية؟ قد تقول إذا انتشر الخبر فقد أخبرك أكثر من عدل. الجواب لا، ملي كنقول انتشار الخبر لا يلزم أن يكون المخبر عدلا ولو ما يكون شي حد عدل، واش مفهوم؟ أما إذا كان المخبر عدلا فيكفي في ذلك عدلان. إذا أخبرك بالخبر شخصان عدلان كفى في وجوب الصوم في حقك، واضح؟ لأن خبر العدلين يجب تصديقه والعمل به. شهادة العدلين مقبولة، مقبولة، وأشهد ذوي عدل منكم. فإذا لم يخبرك شخصان عدلان تعرفهما وكان الخبر انتشر واستفاد واشتهر، أو أخبر الإمام الناس بذلك وانتشر الخبر، فيجب الصوم، إمام المسلمين يجب الصوم. مفهوم هذا الكلام أن المخبر إن كان واحدا عدلا، شخص واحد عدل أخبرك بوجوب بأنه قد رأى الهلال، هل يجب الصوم؟ لا يجب عليك الصوم على المشهور في المذهب. وقال بعض علماء المذهب يكفي خبر الواحد، إذن شهادة العدل الواحد تكفي، خلاف المشهور في المذهب والذي عليه الجماهير الأكثرون أن شهادة العدل الواحد لا تكفي، فلا يجب عليك الصوم عند شهادة العدل الواحد، بل لا بد من عدلين فأكثر. وقال بعض علماء المذهب إن شهادة الواحد تكفي في وجوب الصوم، وهذا المختار كما هو معلوم إذ دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام؟ ذكروا هنا فرعا مسألة، وهي أن المسلم إذا أغمي عليه، إذا غمي عليه في الليلة في اليوم التاسع والعشرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا الثلاثين. ليلة الثلاثين يعني يوم التاسع والعشرين غمي عليه ولم يرى الهلال، بغير قبل الهلال، بغي يشوف الهلال، كان ضباب فما رأى شيئا. ما هو الواجب عليه في اليوم الذي يليه؟ اليوم الذي يلي يوم التاسع والعشرين هو يوم الشك، ولكي تسمى يوم الشك، ويوم الثلاثين، يوم الثلاثين هو يوم الشك. ما هو الواجب على العبد؟ أن يمسك عن الأكل أو أن يفطر؟ قالوا الواجب عليه أن يمسك عن الأكل، أن ينوي الصوم وأن يمسك عن الأكل إلى أن يرى شهادة شاهد عند طلوع النهار. يعني هو بغي يشوف ما بان والو، شنو يدير؟ ينوي الصوم احتياطا ويمسك عن الأكل وينتظر يطلع النهار. من يطلع النهار يسول الناس، ياك ماشي حد شاف، واضح؟ فإن أخبره عدلان بأن الهلال قد ظهر لهما وقد رأوه، أو ربما يأتي أحد من سفر من مكان آخر رأى الهلال، يتم صومه وإلا فيفطر. إذن فقالوا احتياطا أش يدير؟ يمسك عن الأكل فلا يفطر، وينتظر من يجيء من الناس ممن كانوا سفرا، أو من يخبره من الناس ممن قد رأى الهلال، فإذا أخبره عدلان لزمه أن يتم الصوم وإلا أفطر. قال رحمه الله: ويثبت الشهر برؤية الهلال، بالرؤية المجردة، رأيت ذلك بنفسك أو أخبرك عدلان. ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمل، أو بتمام ثلاثين يوما في الشهر الذي كان قبيلا، اللي هو شهر شعبان، أو بثلاثين قبيلا في كمال. ثم قال: فرض الصيام نية بليله. قبل الكلام على الفرائض سردوا هذا الذي ذكرناه الآن، ثم ننتقل إلى الفرائض. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. ولما فرغ من القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام وهي الزكاة، شرع في الكلام على القاعدة الرابعة وهي الصيام، فقال: الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب. انظر الكبير على حكمة مشروعيته وبعض ما ورد في فضله. وللصوم شروط وفرائض وموانع ومستحبات، وسيأتي بيانها والكلام عليها عند تعرض الناظم لها إن شاء الله. قوله: صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب، كتسع حجة وأحرى الأخير لاخير كذا المحرم، كتسع حجة وأحرى الأخير كذا المحرم وأحرى العشير. أخبر أن صيام شهر رمضان واجب، وأنه يستحب الصوم في شهري رجب وشعبان، كما يستحب صوم التسع الأول من ذي الحجة، ويتأكد استحباب صوم الآخر منها وهو يوم عرفة، كما يستحب صيام المحرم أي كله، ويتأكد استحباب صوم العاشر منه وهو يوم عاشوراء. أما وجوب صيام شهر رمضان فمعلوم من الدين ضرورة، فمن جحده فهو كافر، ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه وأفطر فإنه يؤدب إن ظهر عليه. لا إن جاء مستفتيا فلا يؤدب على المشهور، ويختلف في كفر. نعم فين شنو هي؟ إن ظهر عليه الفطر، إذا ثبت لنا بالدليل أنه فاطر ما صيمش، واضح؟ إن ظهر عليه الفطر. ويختلف في كفر الممتنع من صومه ويجبر عليه عند القائلين بنفي التكفير كما يجبر على الصلاة. وأما استحباب صوم ما ذكر بعده فقد وردت فيه أحاديث، انظر بعضها في الكبير. قوله: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال، أخبر أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وإما بكمال 30 يوما قبيل رمضان، يعني من شعبان، فهو كقول ابن الحاجب وغيره واللفظ له. ويعرف دخول رمضان بأحد أمرين: الأول برؤية الهلال، الثاني إتمام شعبان 30 يوما. فأما الرؤية فيثبت بها للرائي نفسه ولا إشكال، وأما غير الرائي فيحصل له ذلك بأحد وجهين: إما بالخبر المنتشر وهو المستفيض المحصل للعلم أو للظن القريب منه، وإما بشهادة عدلين حرين ذكرين. ولا يثبت بشهادة العدل الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه، خلافا لابن الماجشون، ويكتفي في النقل عن الإمام أو عن الخبر المنتشر بخبر واحد. خلافا لابن الماجشون، ماذا يفهم منه؟ أنه قال يكفي، ولذلك قلنا الجمهور قالوا لا، قيل لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة، كما ينقل الرجل إلى أهله كما ينقل الرجل إلى أهله وابنته البكر مثل. لاحظ، قد يقول قائل الخبر المنتشر أو النقل على الإمام اكتفينا فيه بنقل الواحد، واللي شاف بعينه قلنا خاصه يكونوا جوج، علاش فرقنا بين هذا؟ إلى واحد شاف الهلال بعينه ما يكفيش الواحد، خاص جوج شافوا عاد نقبلوا القول ديالهم. ولكن إذا كان نقل عن الإمام أو نقل عن الناس، يعني واحد جا قال لك راه الناس كلهم صايمين، ماشي قال لك شفت الهلال، لا، هي قال لك الناس راهم صايمين، ولا راه الناس كلهم كيقولوا غدا رمضان، إذا هذا واش أخبرك بالنظر أو بما عليه الناس؟ بالمنتشر والمستفيض الذي عليه الناس تصدقه ولو كان واحدا. إذا نقل لك الخبر عن الإمام أو الخبر المستفيض، غير واحد تعمل بالقول دياله، ولكن إذا كانت الرؤية لابد من اثنين. لماذا؟ لأن الأول من باب الشهادة وهذا من باب الخبر. شنو هو الأول؟ إلى شاف الهلال بنفسه، هذه شهادة، أي يشهد على نفسه أنه رأى الهلال، كيقول لك راني شفت الهلال، هذه شهادة، والشهادة لابد فيها من اثنين، من عدلين. وتقدم لنا أن الخبر لا يقاس بالشهادة، قياس الشهادة على الخبر قياس فاسد. إذا هذه شهادة، والشهادة لابد فيها من اثنين، وأشهدوا ذوي عدل منكم. أما إن قال لك الإمام أمر بالصوم أو الناس كلهم سيصومون غدا، وانتشر ذلك أو أخبرك بانتشار الخبر، فيكفي واحد، لأن هذا من باب الخبر لا من باب الشهادة، واضح؟ الشهادة لابد فيها من عدلين، والخبر لا يشترط فيه التعدد كما علم في مصطلح الحديث، فالراوي الواحد إن كان ثقة يؤخذ بقوله. كما أن أهلك وأولادك الذين في بيتك يلزمهم الصوم إن أخبرتهم وحدك، واضح؟ أنت عندك في الدار الزوجة ديالك وعندك بنتك في الدار وولدك في الدار ما خرجوش، وخرجتي أنت وتلاقيتي مع الناس وقالوا لك راه غدا كاين الصوم، انتشر الخبر أن الهلال قد رؤي وأن يوم الغد يجب الصوم، إلا مشيتي للدار وخبرتي الزوجة ديالك وبنتك وأنت وحدك، يجب عليهم أن يعملوا بخبرك، ولا يقول لك لا بلاتي تنشوف واحد خر، لأن هذا من باب الخبر خبرتيهم أنت، واضح؟ ولكن إن رأيته بعينك لا بد من شاهد ثاني. لذلك المؤلف رحمه الله من اللي ذكر هاتين المسألتين خشية أن تظن التضاد بينهما، فقال لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة. قال شوف زيد: ويكتفى في النقل عن الإمام أو عن الخبر المنتشر. زيد: ويكتفى في النقل عن الإمام أو عن الخبر المنتشر بخبر الواحد، لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة. واضح، يكتفى بالواحد لأنه من باب الخبر لا من الشهادة. زيد: فيلزمهم تبييت الصيام كما ينقل الرجل كما ينقل الرجل إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك. فيلزمهم تبييت الصيام بقوله. أش قال أهله وابنته البكر؟ ان الاصل انهم في الدار، الاصل فيهم انهم جالسين في الدار ما كيخرجوا. هو كينقل لهم الخبر، علاش ما قالش وابنيه البكر وابنته البكر؟ خاصو يقول اهله وابنته البكر وابنيه البكر، لا قال اهله وابنته البكر. واضح اللي ابن البكر خارج شاف الشائع عند الناس واش كيروجوا كذا، والبنت راه في الدار. زيد زيد. فيلزمهم تبييت الصيام بقوله ويجب على رأيه عدلا كان أو غير عدل بقوله. فيلزمهم تبييت الصيام بقوله، أي بقول الرجل أب البنت وزوج المرأة. فيلزمهم البنت والأهل ديال الرجل الصيام بمجرد قوله، يعني إخباره، إخبرهم يلزمهم الصوم. ثم قال ويجب استئناف هذا الصيام. نعم. فيلزمهم تبييت الصيام بقوله ويجب على رأيه عدلا كان أو غير عدل رفع رؤيته للقاضي. نعم، هذه مسألة مهمة. إذا رأى أحد، لاحظ قلنا واحد شاف الهلال بنفسه، غي واحد، يجب عليه الصوم، ولا يلزم الناس الصوم برؤيته، ولكن خاصه يخبر القاضي أو يخبر ولي أمر المسلمين بأنه رأى. نعم يجب عليه الإخبار. نعم راه الناس ما غاديش يعملوا بالشهادة ديالك أنت بوحدك، ولكن الإخبار واجب. علاش؟ ليجتمع عند القاضي شهادة شاهدين، ربما يكون واحد اخر حتى هو شاف. اذا فوجب ان تنقل ذلك لاهل الامر، للمسؤولين عن الامر، لعل ثم اخر، ربما كاين شي واحد اخر حتى هو شاف بحالك. فاذا انت شفتي وكتمتي واحد اخر شاف وكتم، كل واحد قال انا راغي واحد بلا ما نقول، ربما يرى الهلال الكثير من الناس والكل منهم يسكت. اذا واجب الاخبار لعله يكون عند القاضي خبر آخر، فتضم شهادتك إلى شهادة الآخر، فيجب العمل بالشهادتين. زيد. ويجب على رأيه عدلا كان أو غير عدل رفع رؤيته للقاضي لعل ثم آخر فتكمل الشهادة فتكمل الشهادة. ويجب على الرأي الإمساك، فإن أفطر منتهكا قضى وكفر اتفاقا. نعم. وإن أفطر متأولا أنه يجوز له الفطر قضى، وفي الكفارة قولان، المشهور وجوبها. وأما إتمام 30 من شعبان ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وتقدير يكملوا 30 يوما زيد. وتقديره بتمام الشهر الذي أنت فيه 30، ولا يعتمد على قول المنجمين إن الشهر ناقص عياض، ومعنى قوله غم عليكم ستر عليكم من قوله غممت الشيء إذا قولهم حسبك. نعم نعم، لا يعتمد عليه، معتمد هو الرؤية الشرعية أو 30 يوم. من قولهم غممت الشيء إذا سترته، وإذا كان الغيم ولم يرى الهلال فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك، فينبغي إمساكه حتى يستبرئ بمن يأتي من السفار وغيرهم حتى يتأكد. واش واضح؟ إذا قال لك هذاك يوم الشك، خاصك تصبح ممسك ما تأكلش حتى تتأكد. شوف هذا اللي غيجي من سافر، واحد جا من بلاصة أخرى وكذا، ربما يكون شاف هو، فمن اللي تأكد حتى تستبرئ تبرأ الذمة ديالك. عرفتي جاوا الناس من السفر قال لك لا راه ما شفنا والو، نعيد انت تفطر. زيد. فإن ثبت نهارا أوجب الإمساك، وإن كان وجب نهارا وجب الإمساك. فإن ثبت نهارا وجب الإمساك، وإن كان هو غيتكلم عليها وقت هاو بعد سطرين غيتكلم. فإن ثبت نهارا وجب الإمساك، وإن كان أفطر وجب القضاء لعدم النية الجازمة، وإن لم يمسك وأفطر فإن تأول أنه يجوز فطره فلا كفارة عليه، وإن لم يتأول فالمشهور وجوبه. واضح؟ أقول لك وإن كان أفطر وجب القضاء لعدم النية الجازمة. زيد. قوله فرض قال رحمه الله فرض الصيام، فرائض الصيام. فرائض الصيام خمسة، أولها تبييت النية من الليل. قال رحمه الله فرض الصيام، وهذه الفرائض ديال الصيام سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، هذه أركان ديال الصوم، فرائض ديال الصوم، سواء كان الصوم نافلة أو صوم فرض، بحال بحال غتصوم راه الصوم عنده أركان، كما أن الصلاة لها أركان سواء كانت فرضا أو نفلا ولا لا. يجب قراءة الفاتحة في الصلاة الفرض ولا النافلة، سواء كانت فرضا أو نفلا، تكبيرة الإحرام كذلك الصوم. فرائض ديال الصوم هذه تفترض في الصوم سواء كان فرضا أو نفلا. فرائض الصوم أو أركان الصوم كم؟ خمسة. أولها تبييت الصيام من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. تبييت الصيام بليله، فإن بيت الصيام قبل بليله أي ليلة الصيام، فمن بيت الصيام قبل ليلة الصيام قالوا لا يكفي للبعد، لأجل البعد لا يكفي، إذن واجب التبييت يكون ليلة الصيام. هل يشترط أن يكون التبييت عند الفجر؟ لا، لا يشترط لوجود المشقة، واضح؟ بمعنى إذا اشترطنا عن الناس خاصه عن في وقت الفجر ينوي، يكون في ذلك مشقة على الناس. ولذلك أتى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. إذن فالأمر اللي فيه يسر وفيه تسهيل على الأمة أن النية يكفي تبيتها في أي جزء من أجزاء الليل، أي جزء من أجزاء الليل سيدين وانت تصوم، مفهوم الكلام؟ ولا يشترط أن تكون النية مقارنة للفجر، لا يشترط أن تكون عند طلوع الفجر، بل في أي جزء من أجزاء الليل. فإن كانت قبله قبل الليل قالوا لا تجزئ، لماذا؟ للبعد، لأن الوقت غيكون طوال حينئذ، فممكن النية ديالك يعتريها شيء ولا تنسى التقرب ولا كذا. إذن فالفرض الأول من فرائض الصيام تبييت الصيام من الليل. من لم يبيت الصيام من الليل فلا يصح صومه. من نوى أن يصوم بعد طلوع الفجر لا يصح صومه إن كان فرضا بلا إشكال، ولا يصح صومه إن كان نفلا عندنا في المذهب، لأن هذا الشرط الذي ذكرناه عام للفرض وللنفل، بل قلت هذه الفرائض الخمس هي فرائض في الصوم سواء كان فرضا أو نفلا. إذن فيشترط تبييت النية من الليل للصيام سواء كان فرضا أو نفلا، فإن كان فرضا فهو ظاهر، وإن كان نفلا فالمشهور والذي عليه جمهور أهل المذهب، إيه في المذهب المالكي الذي عليه الجماهير، واش عدم صحة ذلك، وقيل يصح في المذهب، في المذهب نفسه شيء خارج المذهب، وبعض علمائنا في المذهب قالوا يصح ولو لم يبيت الصيام من الليل، ولكن نفش في النفل. إذن هذا الخلاف الذي سقته الآن إنما هو في النفل لا في الفرض، الفرض لابد فيه من تبييت النية، والنفل مذهب الجماهير وهو المشهور في المذهب أنه يشترط فيه أيضا تبييت النية من الليل، وقيل لا يشترط يصح ولو لم يبيت الصيام من الليل. يقول رحمه الله شرط الصيام نية بليله، الشرط الأول أن ينوي الصوم في ليلة الصيام سواء كان فرضا أو نفلا. زيد الثاني قال وترك وطئ، الفرض الثاني من فرائض الصيام ترك الجماع، الوطئ الجماع. وترك الوطئ متى يكون؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدليل قوله فيما سيأتي بعد وقت طلوع فجره إلى الغروب، غيجي المؤلف وغيقول لنا وقت طلوع فجره إلى الغروب. قوله وقت طلوع فجره إلى الغروب الآتي راجع لهذه الأربعة الآتية، انتبهوا معي مزيان. قلنا الآن فرائض الصيام خمسة، أولها تبييت نية من الليل، هذا الربع الجايين هذه الأربعة التي سيأتي ذكرها كلها مقيدة بالقيد الآتي وهو وقت طلوع فجره إلى الغروب، من وقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الأربعة الآتية كلها مقيدة بالقيد. وعلاش هذا الأول ما مقيدش بهذا القيد؟ لأن هذا يجب قبل طلوع الفجر بالليل، مفهوم الكلام؟ إذن الفرض الثاني من فرائض الصيام ترك الجماع، من ماذا؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا إشكال فيه، فجائز مباح رخص الشارع فيه، واضح كلام؟ إذا ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر لا إشكال فيه، ولكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يجب ترك الوطئ ليحصل الصوم، إذ ترك الوطئ حينئذ فرض من فرائض الصيام. قال علماؤنا: ويلحق به أيضا إخراج المني والمذي، فمن فرائض الصوم عندهم ترك الوطئ، ترك الجماع، وترك إخراج المني وإنزال المذي، كل ذلك يجب على الصائم تركه كله يجب على الصائم تركه. فمن أنزل المني يعني لم يترك إخراج المني باطل صومه عندنا في المذهب. وكذلك من تعمد إنزال المذي، والمذي معلوم أنه يقارن الشهوة، من تعمد إنزاله فكذلك باطل صومه عندنا. إذن فرض التالي من فرائض الصيام ترك الجماع، ويلحق به إنزال المني والمذي، إذ في ذلك قضاء شهوة، والصائم يجب عليه أن يترك الشهوة وهو ممسك. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو مأمور بالإمساك عن الشهوة، عن شهوتي الفرج والبطن. فمن أنزل المني باستمناء بغير جماع فقد قضى شهوته ولم يمسك عن الشهوة، فلا فرق بينه وبين المجامع إلا الإيلاج. أما من جهة قضاء الشهوة فكل منهما قاض للشهوة، ولذلك قالوا: من تعمد إنزال المني أو المدي كمن واطئ أو جامع أهله. أما من أصبح جنبا من احتلام، من أنزل المني ولكن من غير قصد، من احتلام، احتلم بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نام وسط النهار فاحتلم، فلا إشكال في ذلك، فصيامه صحيح. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة بعد. إذن هذا الفرض الثاني من فرائض الصيام، وترك وطئ شربه وأكله. الفرض الثالث من فرائض الصيام ترك الشرب والأكل. شربه بالجر عطف على قوله وطئه، والتقدير وطئ، والتقدير ترك وطئ وترك شربه، والضمير في شربه للصائم. إذا الفرض الثالث ترك الأكل والشرب، سهل ترك الأكل والشرب، كذلك من أي وقت، من ماذا؟ مطلق 24 ساعة لا. كله قلت مقيد بما سيأتي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب، مقيد بما سيأتي. إذن ترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من فرائض الصوم. قال رحمه الله: وترك وطئ شربه أي الصائم وأكله أي الصائم. الفرض الرابع قال: والقيء بالجر، وهو معطوف على وطئ بحذف على حذف مضاف، معطوف على وطئ على حذف مضاف، والتقدير ترك إخراج القيء، إخراج القيء. إذن معطوف على وطئ بحذف مضاف اللي هو إخراج. الفرض الرابع قلت واش؟ ترك القيء، ترك القيء، والمراد بقولهم ترك القيء أي إخراجه عمدا، ترك إخراج القيء عمدا. أما من ذرعه القيء، غلبه القيء، فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، وصومه صحيح. وسيأتي إن شاء الله هذا في قوله: غالب قيء وذباب مغتفر، معفو عنه. ما يغلب العبد من القيء ومن دخول الذباب جاء معفو عنه ومغتفر، لا قضاء على صاحبه كما سيأتي بيانه. إذا المقصود هنا بالقيء، أشمل القيء الذي يبطل الصوم، هو القيء الذي يخرج عمدا، فمن تعمد إخراج القيء بطل صومه، والحديث في ذلك معروف، قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. من ذرعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ومن ذرعه القيء بمعنى غلبه فلا شيء عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا شيء عليه. إذن من غلبه القيء هذا لا شيء عليه، ولكن من تعمد القيء بطل صومه، إذ ترك إخراج القيء من فرائض الصيام. ومعلوم أن هذه الفرائض من أخل بواحد منها بطل صومه، لذلك تسمى فرائض أركان، من ترك واحدا منها بطل صومه. إذا الفرض الرابع قلت واش؟ تعمد إخراج القيء. الفرض الرابع ترك تعمد إخراج القيء، فيستفاد منه أن من خرج منه القيء من دون قصد لا شيء عليه كما سيأتي. الفرض الخامس قال مع إيصال شيء للمعيد من أذن أو عين أو أنف. الفرض الخامس ترك إيصال شيء للمعدة، ترك إيصال شيء للمعدة سواء كان عن طريق الأذن أو عن طريق العين أو عن طريق الأنف، ترك إيصال شيء للمعدة. ترك إيصال شيء للمعدة من أي طريق، سواء كان هذا الشيء وصل للمعدة، سواء كان وصل للمعدة من أذن أو وصل للمعدة من عين أو وصل للمعدة من أنف أو غير ذلك، فالمراد ترك إيصال شيء للمعدة، هذا مما من فرائض الصوم، لأن هناك بعض الأشياء التي تحل محل الأكل والشرب في حصول التغذية بها مع أنها ليست أكلا ولا شربا ولا شربا، بمعنى ليس مسلكها هو الفم، ومع ذلك تحصل بها التغذية، فهاته مما يحصل به الإفطار. لذلك المؤلف قال ترك إيصال شيء للمعدة مطلقا من فرائض الصوم. علاش؟ لأنه ذكر لنا في الفرض الثاني جاش ذكر ترك الأكل والشرب. قد يقول قائل ما يصل للمعدة عن غير الفم، لأن الأكل هو ما يدخل لجوف الإنسان من فمه، والشرب ما يدخل لجوفه من فمه، فقد يفهم أحد أن غير الأكل والشرب مما يصل إلى المعدة لا يفطر، لأن المحرم علينا هو الناكل ونشرب، الأكل والشرب طريقه الفم. إذن فعل هذا من أخذ حقنا للتغذية أو أوصل للمعدة الأكل من غير الفم، يعني من غير طريق الأكل والشرب، فلا إشكال فيه. لذلك المؤلف سد هذا الباب، قال لا، ترك إيصال شيء للمعدة من فرائض الصيام. واش مفهوم الكلام اللي كنقولوا؟ إذن هل يستغنى بما ذكر عن هذا؟ وهل يستغنى بهذا عما ذكر؟ أبدا لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، لأن الأكل والشرب مطلقا يفطران سواء وصلا إلى المعدة أو لم يصلا. شنو هو الأكل؟ الأكل هو السلوك بالطعام من الفم إلى الحلق، والسلوك بالشراب بالماء من الفم إلى الحلق يسمى شربا في اللغة، هذا محرم للصائم ولو لم يصل للمعدة. إذن شوف انتبه، الأكل والشرب ممنوع منه الصائم سواء وصل للمعدة أو لم يصل، سلمنا أنه ما وصلش لا يجوز وهو يبطل الصوم. إيصال شيء للمعدة قد يكون من غير الأكل أو الشرب. إذا انتبه شنو النسبة بينهما؟ بينهما العموم والخصوص من وجه. إيصال شيء للمعدة إما أن يكون عن طريق الأكل والشرب أو عن غيره، والأكل والشرب إما أن يصلا للمعدة أم لا، فسواء وصل الأكل والشرب للمعدة أم لا فإن الصوم يبطل، وسواء كان الواصل للمعدة عن طريق الأكل أو الشرب أو لا فإن الصوم يبطل، ولذلك لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. قد يظن ظان أن هذا راجع للأكل والشرب أو أن الأكل والشرب داخل في هذا، فظهر الفرق بينهما، النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فينفرد أحدهما عن الآخر. ينفرد الأكل والشرب في ماذا؟ في أي سورة؟ في سورة عدم وصولهما للمعدة. وينفرد ترك الإيصال للمعدة في ماذا؟ فيما وصل للمعدة عن غير طريق الأكل والشرب. واضح. قال رحمه الله: والقيء مع إيصال، أي مع ترك إيصال، معطوف أيضا على حذف مضاف، مع ترك إيصال شيء للمعد. المعد جمع معدة، والمعدة معلومة. قال رحمه الله: مع إيصال شيء للمعد من أذن، سواء كان هذا الواصل للمعدة طريقه الأذن أو طريقه العين أو طريقه الأنف، من أذن أو عين أو أنف أو غير ذلك بأي طريق. الغرض هو وصول شيء للمعدة، وصول التغذية للمعدة، ولو وصل ذلك من الدبر أو نحو ذلك من الإبر التي قد يصل بها الأكل إلى المعدة، فكل ذلك يبطل الصوم. فهم؟ والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره. قال: قد ورد ما تقدم ذكره، قد ورد ما تقدم ذكره من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقت طلوع فجره إلى الغروب. قد ورد ما تقدم من الفرائض أش من وقت طلوع فجره أي الصائم إلى الغروب، أي إلى غروب صومه. وقلنا ما تقدم المراد به الأربعة الأخيرة غير الأول، لأن الأول من الفرائض هو تبييت النية بالليل، ما لزلي لا علاقة له بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل يكون قبل طلوع الفجر. إذن هذا قوله قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب راجع لماذا؟ لترك الوطء، ولترك الأكل والشرب، ولترك إخراج القيء عمدا، ولترك إيصال شيء للمعدة. إذن هذه هي الفرائض التي ذكرها هنا. قال: نعم، قلنا بأن ترك النية أن النية تكون من الليل إلى غروب الشمس. نعم، النية تكون من الليل كذلك كما ورد أن ترجع إلى الخمس. لكن ترجع إلى الخمس إلا ما قلنا ترجع إلى الخمس. هناك من قال هذا. لماذا؟ لماذا؟ شنو الإشكال أصلا؟ أين الإشكال؟ قال بماذا؟ قال بماذا؟ لأن حتى لا، وراء المؤلف قال لك لا، اللي ذكر فرض الصيام نية بليله، وصرح بليله ويجي يقول لك طلوع طلوع الفجر، غيتناقض هو براسه. فرض الصيام نية بليله، إذا طلع الفجر يسمى ليلا. واضح؟ راه الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر ما بقاش الليل هذيك الساعة. إذا ما خصوش يقول لنا أصلا إذا كان غير رجع ليه فلا لا ينبغي أن يذكر هذا من الفرائض. ما يذكرش إن من فرائض الصيام تبيت صيام من الليل، يقول لنا النية من الفرائض النية. علاش؟ وخا تكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا إشكال، لا ده باطل أبدا، ما قال به أحد. زين. قوله: فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في تعرض الناظم في هذه الأبيات لفرائض الصوم وشروطه وموانعه، فأخبر أن فرائض الصوم يريد واجبا كان أو غير واجب خمسة، وعبر بالمفرد لإرادة الجنس. عبر بالمفرد، فين هو المفرد؟ أين المفرد؟ عبر بالمفرد لإرادة الجنس فرض، قال فرض بمعنى فرائض، واضح؟ لأنها راه خمسة ماشي غير واحد، قال لك راه عبر بفرض لإرادة الجنس. علاش لماذا أتشرع بهذا؟ لأنه راه ذكر خمسة، كون ذكر غير واحد غيخلي الكلام على بابه، ولكنه ذكر خمسة. زين، أولها النية في الليل، ولا يكفي ولا يكفي تقديمها قبله، وهو قول الكافة. وش معنى ولا يكفي تقديمها قبله؟ تقديم النية قبل الليل، ينوي بالنهار، لا. زين، وهو قول الكافة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. نعم، قول عامة المالكية يعني. ولا يشترط مقارنة النية للفجر للمشقة، وفهم من تعميم الناظم في الصيام أنه لا فرق بين عاشوراء وغيره، وهو كذلك على المشهور. وقال ابن حبيب: يصح صوم عاشوراء بنية من النهار. إذن هو قول عنا في المذهب، قاله ابن حبيب، قال لك يجوز بنية النهار، ولو إنه يحتى يطلع النهار يجوز. شو نقصد بعاشوراء؟ النفل، مراد النفل. الثاني ترك الوطء، يريد وما في معناه من إخراج المني والمذي من طلوع الفجر إلى الغروب، كما نبى عليه بقوله: وقت طلوع فجره إلى الغروب، إذ هو راجع إلى الفرائض الأربع قبله. فلو خرج المني إلى الفرائض الأربع قبله، مش راجع، ما راجعش الأولى. زيد، نعم، حتى المني راه فيه خلاف بين العلماء. زيد، فلو خرج المني من غير إخراج له كما لو احتلم فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وكذلك المذي إذا خرج من غير تسبب في إخراجه فلا قضاء عليه فيه. الثالث ترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب أيضا، وشربه عطف على وطء بحذف العاطف للوزن والضمير للصائم. هذا غير صحيح، بحذف العاطف للوزن، لم نقولش للوزن كما سبق، بحذف العاطف وهو لغة، يجوز حذف العاطف. الرابع ترك إخراج القيء من طلوع الفجر إلى الغروب، فلو خرج غلبة من غير تسبب في إخراجه فلا حكم له ونحوه، وفي ونحوه في المدونة. فلا حكم له، ثم قال: ونحوه في المدونات. فلا حكم له ونحوه في المدونة. وسيأتي للناظم: غالب قيء وذباب مغتفر. ابن رشد قال ابن القاسم: والفريضة والنافلة في ذلك السواء، ولفظ القيء في النظم معطوف على وطء على حذف مضاف، أي وترك إخراج القيء. وترك إخراج القيء. الخامس ترك إيصال شيء إلى المعدة جمع معدة، وفيها يجتمع المأكول والمشروب، وفيها يكون الهضم الأول، ومنها ينبعث الغذاء إلى الكبد وهو الهضم الثاني، ومن الكبد ينبعث الغذاء إلى سائر الأعضاء وهو الهضم الثالث، ويبطل الصوم بما يصل إليها سواء وصل لها من أذن أو عين أو أنف أو من غيرها من طلوع الفجر إلى الغروب أيضا. ولم يكتف بترك الأكل والشرب عن ترك الإيصال إلى المعدة، لأن الإفطار يحصل بما يمر على الحلق بأكل أو شرب وإن لم يصل إلى المعدة، وبما يصل إلى المعدة وإن لم يمر على الحلق، كما يدخل في الدبر إذا كان مائعا وهو المسمى بالحقنة. قوله: والعقل في أوله شرط الوجوب. نعم. واليقظ فاقد. نزيد ولا عيته؟ نزيد ولا عيته؟ نزيد شوية؟ ولس؟ يكفي؟ شنو ولا؟ نزيد جوج؟ السي هشام زاد قال لك نزيد ولكن بقيد تزيدوا هنا يتكثروا علينا. يلا سيدي باخ. قال رحمه الله: والعقل في اوله شرط الوجوب. ذكرنا ان المؤلف غيذكر لنا فرائض الصوم وشروط الصوم وموانع الصوم. الان انتقل لشروط الصوم. شروط وجوب الصوم ستة، المؤلف ذكر غير واحد من هذه الستة. شروط وجوب الصوم ستة: اولها الاسلام، وثانيها العقل، وثالثها البلوغ، ورابعها الصحة، وخامسها الإقامة، وسادسها النقاء من دم الحيض والنفاس. شروط وجوب الصوم، باش يكون الصوم واجب لابد من هذه الست: الإسلام، والعقل والبلوغ والصحة والإقامة والنقاء من دم الحيض. إيش معنى شروط الوجوب؟ يعني أن من لم تتوفر فيهم هذه الشروط لا يجب عليهم الصوم، واضح؟ وإن صدر الصوم من بعضهم صح. شوف، إن صدر الصوم من بعضهم صح، غير الوجوب ما كاينش. وبعض هاد الستة إلا صدر منهم الصوم يصح، ماشي كلهم. لاحظ، قلنا الشرط الأول الإسلام، إن صدر من كافرين فلا يصح. إذا لاحظ، يشترط لوجوب الصوم الإسلام، فإن صدر من كافرين فلا يصح. الشرط الثاني العقل، واضح؟ إن صدر من مجنون لا يصح. الثاني البلوغ، فإن صدر من غير بالغ صح، صح وهو مأجور ولكن لا يجب عليه. الإقامة، شنو قلنا الشرط الرابع؟ الصحة. فإن صدر من مريض صح ولا يجب عليه. إن صدر من مسافر صح، إن صدر من حائض أو نفساء لا يصح. إذا المقصود هذه شروط في وجوب الصوم. المؤلف شنو ذكر منها؟ الشرط الأول اللي هو الإسلام فيه خلاف، والخلاف فيه مبني على القاعدة المعروفة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فعلى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فليس من شروط الصوم الإسلام، واضح؟ لا يشترط لوجوبه شرط وجوب، كان قصد مش شرط صحة، لا ليس من شروط وجوب الصوم الإسلام بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. لماذا؟ قولوا يا سيدي، القاعدة الأصولية معروفة، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هل الإسلام شرط في وجوبه؟ ليس شرطا. إذا ما خصناش نذكروا في شروط الوجوب، نذكروا في شروط الصحة لا في شروط الوجوب. علاش؟ لأن المسلم مخاطب، إذن يجب عليه الصوم. وبناء على أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فهو شرط وجوب، وعليه ذكروه هنا في شروط الوجوب. هاد الشروط الستة اللي ذكرت لكم الناظم، شنو ذكر منها هو رحمه الله؟ ما الذي ذكره منها؟ ذكر غير واحد، العقل فقط. فأسقط رحمه الله ما عداه من الشروط. أولا أسقط الإسلام، لماذا؟ بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الراجح والذي عليه الجمهور، فلذلك ما ذكرش الإسلام. واحد. وأسقط البلوغ بناء على ما سبق له في أول النظم في قوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. قد يقال وحتى ثم راه ذكر العقل وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، وعلاش العقل ذكرونا؟ إذا كانت هذه العلة العقل تهو تقدم، فالجواب ليرتب عليه ما سيأتي، ذكر العقل باش يرتب عليه بعض الأحكام تتعلق به سيأتي بيانها. وأسقط أيضا الصحة والإقامة، أسقطهما لأنهما مفهومان مما سيأتي. غادي يجي معنا المؤلف رحمه الله وغيتكلم لنا على الضرر وعلى السفر، وغيبين لنا أن الضرر والسفر يبيحان الفطرة أو يمنعان الصوم، فيستفاد منه أن الصحة شرط وأن الإقامة شرط. النقاء من دم الحيض والنفاس أيضا أسقط هذا الشرط ولم يذكره، لماذا؟ بناء على ما سيأتي من أن وجود الحيض والنفاس مانع من الصوم، يمنع من الصوم، فيؤخذ منه أن فقد المانع شرط، وهذه قاعدة معروفة عندهم، فقد المانع شرط، إذا لم يوجد المانع فذلك هو الشرط. واضح الكلام؟ إذن فهذا وجه عدم ذكر الناظم لهذه الشروط الستة، وإنما ذكر منها العقل فقط. قال رحمه الله والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده. إذن هذه الأحكام هي اللي بغى يرتبها على العقل. قال والعقل في أوله شرط الوجوب، العقل في أول الصوم، وأول الصوم ما هو؟ عند طلوع الفجر. إذن كي يقول لك وجود العقل عند طلوع الفجر شرط في وجوب الصوم، يشترط في وجوب الصوم وجود العقل عند طلوع الفجر. والعقل في أوله أي أول الصوم وهو طلوع الفجر شرط في وجوب الصوم. يستفاد منه أن من كان فاقد العقل عند طلوع الفجر فلا يجب عليه الصوم، واضح؟ ولذلك قال وليقضي فاقده، من كان فاقدا للصوم عند طلوع الفجر وجب عليه القضاء. وش وضع الكلام؟ إذن وجود العقل عند طلوع الفجر شرط في وجوب الصوم. ومن اللي كنقولوا وجود العقل كنحتارزه من عدم وجوده، سواء كان بجنون أو بسكر أو بإغماء أو نحو ذلك. ما تفهموش من العقل غير الجنون، لا، المقصود بذلك أن فاقد العقل بأي طريق كان الفقد، سواء كان بجنون أو بسكر أو بإغماء، سكر بحلال أو حرام أو بإغماء ونحو ذلك، فلا يجب عليه الصوم إن كان فقدان العقل عند طلوع الفجر. أما إن كان فاقدا للعقل بالليل وعند طلوع الفجر رجع إليه عقله فيجب عليه الصوم. طيب، من كان عند طلوع الفجر فاقدا للعقل ورجع إليه عقله بعد طلوع الفجر، ما حكمه؟ قال وليقضي فاقده. فاقد العقل عند طلوع الفجر ماله؟ وجب عليه القضاء. فهم؟ ثم قال والحيض مناع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. الآن انتقل للموانع، كذلك الموانع ذكر بعضها لم يذكرها جميعا. من موانع الصوم وجود دم الحيض والنفاس. الحيض والنفاس يمنعان من الصوم مطلقا، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا. الحيض والنفاس يمنعان الصوم سواء كان الصوم فريضة أو نافلة. قال رحمه الله والحيض مناع صوما، وشوفوا النكرة التي تدل على الإطلاق. والحيض ما له سيدي؟ منع صوما، وفي كلامه حذف الواو مع عطفت. والحيض هو قرين الحيض وهو النفاس. هذا الحكم هذا خاص بالحيض. الحيض وأخو الحيض وهو النفاس، لأن حكمهما واحد. دائما حكم الحيض حكم النفاس. إذن دم الحيض والنفاس ديما واحد، واضح؟ قال رحمه الله والحيض منع صوما، الحيض والنفاس يمنعان الصوم، والمراد به الفرض والنفل. فلا يصح الصوم من حائض ولا نفساء، سواء كان صومها فرضا أو نفلا. والحيض منع صوما، هذا الحيض اللي كيمنع الصوم، أي الحيضين؟ الحيض الذي يكون في المرأة قبل طلوع الفجر قبل عقد الصوم، أو الذي يطرأ عليها بعد عقد الصوم مطلقا. الحيض يمنع الصوم سواء كان حالا بها قبل طلوع الفجر، أو كانت متصفة أو اطرأ عليها بعد طلوع الفجر. فمن كانت حائضا قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها الصوم، ومن كانت طاهرة وحاضت أثناء صومها سواء كان فرضا أو نفلا فلا يجب، فقد بطل صومها وفساد. إلا أن صومها إن كان فرضا وجب عليها القضاء، وإن كان نفلا فلا قضاء عليها. وحد المرأة كانت صيمة صيام النافلة، فطرأ عليها الحيض وسط النهار بعد العصر قبل العصر حاضت، ما حكمها؟ لا يجب عليها شيء. ولكن إن كانت صائمة صوما مفروضا كصوم رمضان أو صوم النذر أو كفارة ونحو ذلك، ثم طرأ عليها الحيض، ما الحكم؟ تقضي. ولذلك قال الناظم وتقضي الفرض إن به ارتفع. شوف لاحظ في الأول عمم، قال والحيض منع صوما، ما قالش فرضا، صوما. إذا الحيض كيمنع الصوم مطلقا فرض ونفل، ولكن شكون اللي خاصة تقضي؟ هذيك اللي حاضت وهي صائمة صوم فرض أو صوم نفل، التي تصوم الفرض. قال وتقضي الفرض، تقضي الحائض الصوم الفرض لا النافلة، فلا تقضيها. وتقضي الفرض متى يجب عليها قضاء الفرض؟ قال إن ارتفع أي بطل وفسد الصوم به، أي بسبب الحيض، الباء سببية. إن ارتفع أي بطل وفسد الصوم بسبب الحيض. إذن الحائض يجب عليها قضاء الفرض إن كان بطلان صومها بسبب الحيض. وشو الكلام؟ متى يجب عليها القضاء؟ بعد الطهر كما هو ظاهر، لأن الحيض لا كان مانع، إمتى ما غيبقاش المانع؟ عند زواله وذلك الطهر. واضح تقدير البيت؟ وتقضي الحائض بعد الطهر ماذا تقضي؟ الصوم الفرض إن كان ذلك الفرض قد ارتفع وبطل وفسد بالحيض. إن بطل الفرض بسبب الحيض يؤخذ منه أن الفرض إن بطل وفسد بغير الحيض فلا يجب عليها القضاء. واضح كلام؟ لا يلزمها قضاء إن طرأ بغير حيض، وإنما الذي يلزمها أن تقضيه هو ما طرأ بحيض. ولذلك قال إن ارتفع ذلك الصوم الفرض بسبب الحيض فيجب عليها القضاء. واضح كلام؟ ثم قال ويكره اللمس وفكر سليم دأبا من المدي وإلا حرم. ذكر هنا بعض مكروهات الصوم. قال ويكره اللمس وفكر. يكره للصائم أولا اللمس، والمراد باللمس هنا لمس المرأة كما هو ظاهر. المراد باللمس لمس الشهوة، ولكن المراد باللمس لمس الشهوة الذي هو مقدمة من مقدمات الجماع. ويكره اللمس، مش اللمس أن يلمس الرجل يده، واضح؟ أو أن يلمس يد زوجته يصافحها أو يمد لها شيئا، لا لا لا، إنما القصد باللمس اللمس الذي هو من مقدمات الجماع، اللمس لمس الشهوة. يكره اللمس وفكر. وفكر المراد بالفكر التفكر في الجماع الذي هو من مقدماته. إذن يكره اللمس ويكره التفكر اللذان هما من مقدمات الجماع، لا مطلق اللمس ومطلق الفكر. من كان يتفكر في خلق الله يكره له ذلك؟ لا. إذن المراد باللمس والفكر اللذان هما من مقدمات الجماع. ويكره اللمس وفكر متى يكرهان؟ إن سلم عادة من المدي، يعني إن علم صاحبهما السلامة عادة، يعني دائما، إن علم السلامة دائما من نزول المدي. شوفوا انتبهوا المسألة، هذا الذي يكره في حقه اللامس والمتفكر الذي علم أيقن من نفسه السلامة من المدي دائما، مش غير مرة مرة، دائما، هذا الذي يكره له. أما ما عدا هذا فيحرم عليه اللمس والفكر، هذا هو اللي مكروه. من عدا يحرم، من عدا يدخل فيه ثلاثة صور، من عدا يدخل فيه ثلاثة صور. من علم اللامس الذي علم عدم السلامة، اللي عارف راسه أنه لن يسلم عند الفكر واللمس من نزول المدي، فالذي علم عدم السلامة يحرم عليه. الذي شك تردد ما عرفش يحرم عليه. الذي علم السلامة ولكن ماشي دأبا، ماشي عادة، مرة مرة، مرة يسلم ومرة لا يسلم، فهذا كذلك يحرم عليه. إذن الذي يكره في حقه الذي أيقن السلامة من نزول المدي دائما وعادة، هذه هي العادة دياله، الطبيعة دياله أنه يوقن من السلامة من نزول المدي. واضح الكلام؟ قال رحمه الله ويكره اللمس وفكر سليما. الضمير في سليما عائد على اللامس والمتفكر المفهومان من اللمس والفكر. إذن شوف الفقير، هذاك الضمير ماشي راجع اللمس والفكر، لأن ماشي اللمس والفكر هما اللذان سليما، لا، صاحبهما هو الذي سليما. أما اللمس والفكر فهما شيء معنوي، ماشي هما اللي يسلموا، مولاهم هو اللي يسلم. سليما شكون؟ اللامس والمتفكر، صاحب اللمس وصاحب التفكر. سليما دأبا أي عادة دوما من نزول المدي. واضح الكلام؟ إذن فقوله سليما كاين واحد الشرط تما، أداة شرط محذوفة، التقدير ويكره اللمس وفكر إن سليما صاحبهما من نزول المدي عادة. مفهوم هذا؟ إذا علم عدم السلامة، عارف صوم غير سلمش، أو كان شاكا أو سليم ولكن ليس عادة، ثلاث صور، شنو حكمها؟ الحرمة، لا مجرد الكراهة. ولذلك قال الناظم وإلا حرمة، ويكره اللمس، وفكر سليم دأبا من المدي، وإلا أي وإلا يسلم صاحبهما عادة من نزول المدي، شنو الحكم؟ حرم، أي حرم اللمس وحرم الفكر، وغيرهما من سائر مقدمات الجماع. انتبه، هذا اللمس والفكر غير للتمثيل فقط، ويلحق باللمس والفكر ماذا؟ ما عداهما من سائر مقدمات الجماع. واش واضح الكلام؟ ويكره اللمس والفكر وسائر مقدمات الجماع، وإلا حرما أي اللمس والفكر وغيرهما من سائر مقدمات الجماع. ثم قال وكره من المكروهات أيضا ذوق كقدر، يكره للصائم ذوق أي اختبار كالقدر، القدر ونحوه، يكره له اختبار القدر من الملح، ذوق القدر من الملح ونحوه، ذوق الطعام المراد، ذوق الطعام. إذن من المكروهات عندنا في المذهب ذوق واختبار الطعام، القدر هو الإناء الذي يطبخ فيه الطعام، يكره ذوق القدر من الملح ونحوه. والمؤلف قال وكره ذوق كقدر، علاش قال كقدر؟ ليدخل ذوق القدر وذوق غيره مما هو مثله، كذوق طعام لصبي أو علك تمر أو حلوة لصبي، فكذلك مكروه. واضح كلام؟ علك الطعام تمر أو حلوة ونحو ذلك للصبي كذلك ما هو، ذلك المؤلف قال كقدر ليدخل القدر ونحوه. إذن الذوق ذوق الطعام مطلقا مكروه، سواء كان قدرا أو غيره، ذوق طعام مطلقا مكروه، وكره ذوق كقدر. وهذر أي وهذارا، وقف علي بالسكون على لغة ربيعة. ومن المكروهات، من مكروهات الصوم الهذر، كرهوا هذرا، شكون كرهوا؟ فقهاء المالكية. ما هو الهذر؟ كثرة الكلام المباح الذي لا منفعة فيه، كثرة الكلام ايش من كلام؟ مباح لا منفعة فيه. أما الكلام الحرام ماشي كرهوا، حرموا، هذاك حرام، الكلام الحرام راه حرام، النميمة والغيبة والكذبة لا حرام، وإنما المكروه كثرة الكلام المباح الذي لا منفعة فيه. وكرهوا هذرا، شنو هو الهذر في اللغة؟ هو الكلام الكثير الذي ليس تحته منفعة. هذا الكلام الكثير الذي ليس تحته طائل ولا فيه منفعة مكروه للصائم، بل ينبغي للصائم أن يكثر من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، لا من الكلام الذي لا منفعة فيه، الكلام الذي لا منفعة فيه يجتنب، مكروه. وكرهوا ذوقك قدر وهذر، زيد غالب قيء وذباب مغتفر. قال لك المؤلف رحمه الله ما يغلب غالب قيء وذباب، القيء الذي يغلب صاحبه. ايش معنى غالب قيء؟ القيء الذي يخرج من صاحبه غلبة يغلبه لم يزدرده عمدا، القيء الذي لم يزدرده عمدا، ذرعه القيء وخرج منه، غالب قيء. وغالب ذباب، من دخل في فمه ذباب أو بعوض ونحوهما، زي سيدي غلبة، غلب دخل له، ما حكم ذلك؟ اللي غلب القيء أو دخل شيء في جوفه كالذباب والبعوض غلبة مغتفر، معفو عنه، لا قضاء على صاحبه. ثم قال غبار صانع وطرق وسواد، أيضا من المسائل المعفو عنها. لاحظ، ذكرني المؤلف المواني وذكر المكروهات، الآن شنو كيذكر؟ المسائل المعفو عنها، الأمور المغتفرة التي لا إشكال فيها. أول شيء مغتفر القيء الذي يغلب صاحبه، الثاني ما يدخل إلى الجوف غلبة من ذباب ونحوه، الثالث غبار صانع وطرق، ما يدخل إلى فم الصائم من الغبار لصانع لا لغيره أو غبار في طريق. غبار الصانع كالنجار مثلا أو الخباز ونحوهما، النجار والخباز ونحوهما قد يدخل إلى فهمهما غبار، غبار صنعته التي يشتغل فيها، غبار الخشب أو غبار طحين أو نحو ذلك. هذا الغبار ديال الصانع مغتفر معفو عنه، لا لغير صانع فليس مغتفرا، الغبار ديال غير الصانع ليس مغتفرا، وإنما المعفو عنه هو غبار الصانع. غبار صانع وغبار طرق ما يدخل إلى جوفك من الغبار الذي يكون في الطريق، كذلك معفو عنه، طرق جمع طريق، غبار صانع وطرق. وسواك يابس معطوف على غبار، وسواك يابس الاستياك بعود يابس، الاستواك بسواك يابس لا غير اليابس، غير اليابس مكروه، غبار غير الصانع مكروه، إنما اللي معفو عنه ولا كراهة فيه غبار الصانع وغبار الطريق. زيد والسواك اليابس، إذن الاستياك بعود يابس لا رطو كذلك معفو عنه مغتفر، أما بالرطب فليس بمعفو عنه. قال وسواك يابس. زيد إصباح جنابة من الأمور المعفو عنها أن يصبح الرجل جنوبا، أن يصبح المسلم جنوبا في نهار رمضان، إصباح المسلم جنوبا بعد طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو جنوب، ما حكم ذلك؟ جائز. ولو تعمد المكث قليلا، واحد صباح لقى راسه محتالم، واضح، وتعمد المكث قليلا بقى هكذاك بالجنابة دياله، يجوز؟ لا إشكال فيه. قال إصباح جنابة كذاك. إذن شحال الأمور اللي ذكرنا في هذا البيت مباحة؟ غبار الصانع وغبار الطريق والسواك اليابس والإصباح بالجنابة في هذا البيت، وفيما قبله القيء والذباب. ما حكم هذه الأشياء؟ معفو عنها، غبار صانع وطرق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. إيش معنى كذاك؟ معفو عنه مغتفر لا قضاء على صاحبه. نعم. قال قوله والعقل في أوله شرط الوجوب وليقض فاقده، هذا شروع من النظم في ذكر بعض شروط الصوم، وشروط وجوبه ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس، ولم يذكر منها الناظم إلا العقل، وأسقط الإسلام بناء على القول بخطاب الكفار بالفروع، والبلوغ لقوله قبل وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ إلى آخره، وأعاد هنا العقل ليرتب عليه ما بعده من وجوب القضاء على فاقده، وأسقط أيضا الصحة والإقامة لإفادة اشتراطهما مما يذكره بعد من جواز الفطر للسفر والضرر، والنقاء من دم الحيض والنفاس لذكره الحيض مانعا وفقد المانع شرط. وأخبر الناظم هنا أن العقل في أول الصوم أي عند شروع عند طلوع الفجر شرط وجوب في الصوم، يريد وشرط صحة فيه صرح به ابن رشد. يريد وشرط، يريد وشرط صحة فيه صرح به ابن رشد. وإذا كان كذلك في لا المقارنة، المراد عند المقارنة يعني عين يكون عقله مقارنا لطلوع الفجر، لا يعني الذي هو شرط هو المقارنة للطلوع، هذا الذي شرط، فإن وجد قبله فهذا أمر مطلوب. نعم تبيت النية شيء ووجود العقل شيء آخر، لن يذكرنا أن يشترطون تبيتها من الليل، هذا لا إشكال فيه. واحد الشخص بيت صوم من الليل قبل من الفجر بواحد ربع ساعة أغمية عليه، طاح في غيبوبة أغمية عليه واحد نص ساعة ولا ربع ساعة، عند طلوع الفجر قارن رجوع عقله طلوع الفجر صح صومه، هذا المقصود. وإذا كان كذلك فيلزم من عدم العقل حينئذ عدم وجوب الصيام وعدم صحته، فمن فقد العقل عند طلوع الفجر لم يصح صومه ووجب عليه قضاؤه. وظاهر إطلاق الناظم وجوب القضاء على فاقد العقل عند الفجر ولو رجع إليه عقله بالقرب، وهو كذلك على المشهور. فإن كان عند الفجر على عقله ثم أغمي عليه هذه سورة أخرى. إذا كان عند الفجر على عقله ولكن أغمي عليه وسط النهار ثم رجع إليه عقله، يعني مع الظهر واحد الإنسان أغمي عليه ربع ساعة ثم رجع إليه عقله، فهل يجب عليه القضاء أم يتم صومه وصومه صحيح؟ في ذلك تفصيل. إن رجع إليه عقله في القرب يعني الزمن قريب صح صومه على المختار، فيه قولا وصح صومه على المختار. وإن رجع إليه عقله بعد زمن طويل لم يصح صومه. وبعضهم فصل قال لك نظروا النهار ديال الصوم كامل، إلا كان الغالب ديال النهار بعقله فإنه يصح، إلا كان الغالب ديال اليوم مغمى عليه ذاهب العقل فيجب عليه القضاء. نعم. فإن كان عند الفجر على عقله ثم أغمي عليه ففي وجوب القضاء عليه تفصيل. إن أغمي عليه جل اليوم قضى إن أغمي عليه جل اليوم قضى، وإن أغمي عليه أقل اليوم أو نصفه لم يقضي. قوله والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. لما تكلم على الفرائض والشروط تكلم على المانع، فأخبر أن الحيض مانع من الصوم، يريد كان الصوم واجبا أو غير واجب، ولذلك نكره ثم فرع على ذلك أن الحائض تقضي الصوم الفرض، فالفرض نعت لمحذوف أي إن ارتفع ذلك الفرض أي بطل وفسد بسبب الحيض، وسواء فسد بعد عقده كما إذا أصبحت صائمة صياما واجبا فحاضت، فإن صومها يبطل ويجب عليها قضاؤه، أو فسد قبل عقده كما إذا حاضت ليلا أو قبل رمضان ودخل عليها وهي حائض، ويحتمل إن ارتفع وجوب الصوم في رمضان بسبب الحيض فيه فتقضيه بعده، لكن بأمر جديد. وفهم من قوله وتقضي الفرض أنها لو حاضت في صوم غير فرض لم تقضيه وهو كذلك. قوله ويكره اللمس وفكر سليما دأبا من وفهم من قوله وتقضي الفرض نعم نعم سهل لا نسمعه نعم لم أسمعه ما يقول. شنو عندك وفهمة؟ وفهمة من قوله زيد؟ نعم؟ نعم حذفوها قبل ما تقول زيد؟ قوله ويكره اللمس وفكر سليما دأبا من المذيء وإلا حرومة. أخبر أنه يكره للصائم اللمس والفكر إذا سلم دائما من خروج المذيء وأحرى المني، وإن لم يسلم دائما من ذلك حرمه. وتقضي الفرض وتقضي الفرض بالواو نعم فرض وصل الحواس حولك خطأ تشكلوا الأشياء بدائية والنادي مش قال فينا وتقضي الفرض وفهم من قوله وتقضي الفرض وقلنا شو احنا بدائيات وفهم من قوله وتقضي النادي مش قال في النظم وتقضي الفرض وفهم من قول النادم وتقضي الفرض كي غديروا تقراوا هذيك قراوها هكذا قراها سيجن قرا شنو هي هذه فرض اولى شنو الفرض اولى ما تقراش ليكم بعدا. زيد. وكذلك الحكم في غير اللمس والفكر من مقدمات الجماع من النظر والقبلة والمباشرة والملاعبة، فإن كان يعلم من نفسه السلامة من المني والمذي لم تحرم، ولكنها مكروهة في المشهور. ومراتب الكراهة متفاوتة، فأخفها الفكر ثم النظر ثم القبلة ثم المباشرة ثم الملاعبة. هذه كلها مقدمات الجماع. وإن كان يعلم من نفسه عدم وإن كان يعلم من نفسه عدم السلامة من المني أو المذي حرمت، وإن شك في السلامة فقولان. التوضيح: الظاهر منهما التحريم احتياطا للعبادة، اللخمي: وإن كان يسلم مرة ولا يسلم أخرى حرمت. انتهى. فالوجه الأول، شحال الصور الآن؟ ثلاث صور. زيد. فالوجه الأول وهو ما إذا علم السلامة هو المكروه، والأوجه الثلاثة بعده ممنوعة داخلة في قول الناظم وإلا حرمة. والإخراج صورة اللخمي: زاد الناظم قوله دأبة، أي إذا كانت السلامة من ذلك دأب صاحبها وعادته، أي عادته. أي إذا كانت السلامة من نعم مالكية، من علماء المالكية، من كبار علماء المالكية. لا، الكرخي من إمام الكرخي. زيد. أي إذا كانت السلامة من ذلك دأب صاحبها، أي عادته. نعم. هذا حكم الإقدام على المقدمات المذكورة، وبعد الوقوع فيها إما أن ينشأ عنها إنعاض أو مني أو مذي، إما مع استدامة أو ابتداء. انظر التوضيح وابن الحاجب. وابن الحاجب. نعم. انظر التوضيح وابن الحاجب. وفاعل سلم يعود على اللامس والمتفكر، وألفه للإطلاق، وجملة سلم شرطية على حذف أداته، أي يكره اللمس والفكر إذا سلم اللامس والمتفكر دائما من المذي. ويحتمل أن يكون للتثنية عائدا على اللمس والفكر، ومعنى سلامتهما من المذي وعدم مصاحبته. عدم ذلك هو الخبر. ومعنى سلامتهما من المذي عدم مصاحبته لهما. ومعنى سلامتهما من المذي عدم مصاحبته لهما، عدم مصاحبته لهما وعدم خروجه بسببهما. قوله: وكره ذوقك قدر وهدر، غليب قاء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك، يبيس نصباح نصباح جنابة كذاك. أخبر أن أهل المذهب كرهوا للصائم ذوق القدر من الملح، وكذا نحو القدر كذوق العسل ومضغ العلك ومضغ الطعام العلكي ومضغ العلك بكسر العين وسكون اللام، ما يعلك من تمر وحلوى للصبي. العلك كذوق العسل ومضغ العلك ومضغ الطعام للصبي، ولذلك أتى بالكاف. وكره له أيضا الهذر في الكلام، وهو كثرته لغير منفعة، وأن القيء الخارج من في الصائم غلبة من في الصائم وأن القيء الخارج من في الصائم غلبة والذباب الصبي كتمضغ ليه التمر بفمك وتعطيه ليه ياكلو الدري صغير. العلك كيتطلق غير على التمر والحلوى، وما عدا ذلك مضغول للطعام. الا مضغتي ليه التمر ولا الحلوى هذا كيتسمى العلك، والا مضغتي ليه شي حاجه اخرى، مضغتي ليه الخبز ولا مضغتي ليه الكسكسو، ولا هذا هو الطعام. زيد. في من في الصائم لا شو، هذه من الأسماء الخمسة المعروفة، لا يصح فيها هذا. لا، من الأسماء الخمسة، فإما فيها كما سبق هناك في الألفية، إما فيها لغة الإتمام وهي هذه اللغة، فحينئذ الإعراب كيكون بالواو رفعان وبالأليف نصبان وبالياء جرا. فوك، فيك، فيك، في زيد، في الصائم، في السقاء، هذه لغة الإتمام. أو عندنا اللغة ديال النقص بحذف هذه العلامات والإعراب بالحركات. وإن كان هذا الإعراب ديال النقص يكون في أب وأخ وحام فقط، ما كيكونش في فوذ من الأسماء الخمسة. واللغة الثالثة هي لغة القصر، إعرابها بالأليف مطلقا، دي الحركات المقدرة على الأليف مطلقا، فما فيهاش يعني في ما لا معنى لها. زين. وأن القاء الخارج من في الصائم غلبة والذباب الداخل فيه كذلك مغتفر، كل منهما لا يجب عليه قضاء، لا يوجب عليه قضاء ولا غيره. وأن غبار الصنعة كغبار الدقيق لطحان، عود كل ذلك، كل ذلك كل منهما لا يجب عليه قضاء، زيد، قضاء ولا غيره. نعم. وأن غبار الصنعة كغبار الدقيق لطحانه، وكذا غبار الطريق للمار به، وكذا الاستياك باليابس الذي لا يتحلل، والإصباح بالجنابة أي المكث بها إلى طلوع الفجر، كل ذلك مغتفر كاغتفار القيء والذباب الغالبين. انظر بعد ما يتعلق بهذه المسائل في الكبير. وهذر معطوف على ذوق، ما عندك شد شيء؟ كي يوزي. انظر بعد ما يتعلق بهذه المسائل في الكبير، وهذر معطوف على ذوق. عندك العكس، نعم. تقديم التأخير، نعم. عندنا هذا وهذر عاد ديك انظر تلخر عاد انظر ما يتعلق واخر شيء مشكل. زيد. وهذر معطوف على ذوق وحذف تنوينه في الوقف. نعم، يعني قال هذا ركخ سقول هذا را. الله أعلم، سبحانك اللهم. علمي إشكال. قد يقع السكر للحلال بغير قصد، هذا المقصود، وذلك حتى ولا ذكره، ذكره ولا ما ذكره، لما في السرد قريته السكر الحلال.